وأكون لذة بالعلم. والله العظيم أكون لذة بالعلم ما موجودة في كل شيء من اللذائذ، لا لذة المعنى ولا لذة المادة أبدا. العلم لذيذ لذيذ لذيذ جدا. لذا معروف عن المحقق الخراساني رحمة الله عليه صاحب الكفاية، يقول أنه عندما كان يفتح مسألة أصولية من أول الليل إلى السحر، يفكر يفكر إلى أن يفتح مسألة أصولية، يحل مسألة أصولية من المشاكل الأصولية كان يحلها عند السحر، يبتهج يبتهج يبتهج حتى كان يفعل على السطح ويصيح بأعلى صوته: أين الملوك وأبناء الملوك؟ خلي يشوفون يشوفون أنا هالبهجة اللي أنا صارت عندي، هاللذة اللي عندي، كل الملك يعطوني ما أرضى بيه. هاللذة خاصة يعني يدرك ولا يطلب. ما أقدر أوصف لك اللذة اللي بيها. أين الملوك وأبناء الملوك؟